واحد يقول طب ما في ملوك ظلم عملوا الكلام ده، نقول بس ما عملوهوش باسم الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي حاكم ظالم او مثلا رجل مفتري زي فرعون مثلا، ربنا بيجعله في الاخر عبره. رجل كان اتكذب لكنه لم يدعي النبوه، قالش ان رسول من عند الله، وما حللش وحرم باسم الله. واخدين بالكم ولا لا؟ حرم يعني عمل قوانين بصفته ملك من ملوك الدنيا، لكنه ما ادعى قال انا رسول من عند الله وربنا صورني وربنا اعطاني وربنا انزل علي. حصلش في فرق، خدوا بالكم. فقال وينسخ الملل ويضرب الرقاب يعني باسم الله، ويقتل اتباع الرسل وهم اهل الحق. اتباع الرسل اللي هو قتلوا هم مش اهل الحق ولا حاجه، ده لو اهل الحق ما كانش قتلوا وما كانش حرقوا، لكن بيتكلم على الذين يكذبون بكذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لما كذبوه بيقولوا انه قاتل اولياء الرسل السابقين، وطبعا هم مش اولياء للرسل ولا حاجه، بدليل قول الله تعالى ايه؟ عن ابراهيم ان اولى الناس بابراهيم ايه؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منه، نحن اولى بالرسل. فهو يقول على يعني ايه من باب المناظره على فهمهم هم. فاذا كانوا هؤلاء اتباع الرسل اهل الحق فقد تسنى له ان ايه يقوم بقتلهم، مش كده ولا لا؟ فقام بقتالهم لما قاتلوه قتلهم المسلمون يعني. ويأتي نساءهم، أخذ نساءهم سبايا، ويغنم أموالهم وديارهم، أخذ أموالهم غنائم. ولما خد الغنائم، الغنائم نزلت في كتابي الذي ينسبه إلى ربي إنها غنائم باسم الله، ما أباء الله على رسوله من أهل القرى. مش كده؟ فلله وللرسول ولذي القرى، يعني حتى أحكام تقسيم الغنائم نزل في القرآن ولا لا؟ ونزلت آيات الفيء، كلام في الفيء في سورة بني النضير حينما قاتل اليهود من بني النضير، مش كده؟ فجعله الله فنسب إلى الله عز وجل. قال ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. يعني ربنا بيحب اللي بعمله، يعني بيقول له وكل اللي بعمله ده الله راضي عني وبيحب اللي انا بعمله، وانا لا انفذ الا مشيئة الله تعالى الشرعية. يقول والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق ان كانوا اهل حق فعلا، وهو مستمر. هذا الرجل يعني الذي افترى في نظره الكذب مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده الله، يؤيده وينصره ويعلي امره ويمكن له من اسباب النصر الخارج عن عادة البشر. فعلا كان بينتصر بطرق غريبة. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا، وتيجي الريح مواتية لكم وجنودا لم تروها، وتأتي امور خارقة. هما كانوا الصحابة في بدر قد ايه؟ كانوا في الاحزاب قد ايه؟ الاعداد كانت قليلة، ومع ذلك لما ينصره نصرا يعجب منه كل الاعداء، كانوا ينصرون بالخوارق. يبقى هذه الخوارق ما جاءت الا من عند الله. ثم كان يحارب الكهنة واعوان الشياطين، عشان ما نقولش الشياطين او الجن بيقف معاه، ده كانت الشياطين مع اعدائه، لانه كما قلت لكم ضربت كل الادبيات العربية القديمة على صوت واحدة، ضربهم ضربة واحدة. الشعراء اهل الكهانة، اهل السحر، اهل الدجل، اهل القرآن، وكله تحذر ضده صلى الله عليه وسلم. يعني ما جعلوش حديد ابدا من اهل الارض، مش كده ولا لا؟ يعني هل هو عاهد يعني جعل اليهود يحاربوا معاه؟ جعل النصارى يحاربوا معاه؟ جعل الكهنة بتصفيه؟ جعل الصحراء ابدا، كلهم جعلهم في سلة واحدة، مش كده ولا لا؟ وكان هو بدأ وحيدا فريدا، ثم اجتمع من معه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق كما يزعمون، يعني وهو مستمر في الافتراء عليه.

رأيت إن كذب وتوترنا بين الشخصين ده في أنهدى تقدع حياته إيه؟ رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. طب الثاني رأيت إن كذب وتولى ألا بيعلم بأن الله يرى إلى محمد ده ما بيقولش كلامه والخلف غائب عنه ألم يعلم بأن أنزله بعلمه لكن الله يشهد ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنفس عن كل ناصية ناصية الناصية دي موضع الشمم ماشي رفع نصيبه كده ناصية كاذبة خاطئة وذلك ربنا عز وجل لما بيعذب أمثال هؤلاء يقول ايه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ ايه بالنواصي أقدام نصية مع القدم كده يبقى الإنسان شكله مسخرة كورة والعياذ بالله لما تتجاب النصية مع الرجلين يبقى هو كعكة ثم يلقى بالجحيم والعياذ بالله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام هنا بيقول ايه ناصية كاذبة خاطئة فليبدو ناحية النادي بتاعه اللي فيه المجموعة بقى الكبار والفتوات وبودي جاردان بتاعته يجيب كل دول محدد لوحده فليدعو ناديا سندعو الزبانية هندعو له الزبانية زبانية جهنم والعياذ سندعو الزبانية كلا ما تطعه واسجد وقتك خشنان انزل وبين عيالك ابو جعد همه فاذا به يصرخ فقالوا له ماذا قال لقد رايت اجنحه كما في الصحيح راى اجنحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاه لو اقترب مني لاختطفته الزبانيه عضوا عضوا يعني هيتخطف على جهنم والعياذ بالله يتخذ كل ملك من الزبانيه يخطف قطعه منه او عضوا الى الجحيم والعياذ بالله فالرسول قل رسول صادق مش خايف وذلك ياوي الى ركن ايه شوفوا لما رحم الله لوطا انه كان ياوي الى ركن شديد لانه بيتقال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد لان مجموعه ضيوف جايين له شباب كده جمال وجاءه قومه يغرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات جايين مراته فلاحه قوم كده خرج يناقشهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق مش كده يعني هم لا يريدون الا هؤلاء الرجال والعياذ بالله المهم كانت النتيجه ايه لوط لو انتوا الملائكه قاعدين وهو مش واخد باله ان هم ملائكه هم جم في صوره ايه بشر وقالوا لوط كانوا مروا على سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام المهم يقول له ايه لو ان لي بكم قوه او الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا انه كان ياوي الى ركن ايه شديد وذلك ما يقول يا لوط الا رسل ربك لم يصلوا اليك فاسرد وذلك كان اول عذاب للمجموعه الذات لوحدها ها فطمسنا اعينهم اصبحت الوجوه زي الافا والشؤون زي افاو فطمسنا اعينهم المجموعه الاولى اما بقى بقيه القريه فحملوا حملا ثم بعد ذلك سويت بهم الارض كما جاء ذلك في القران الكريم وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم كل هذا ولذلك يدعو ويقف امام الناس بثبات ويجي غزو حنين بعدما انكشف المسلمون وكان فيه مجموعه كبيره جدا من المؤلفه قلوبهم مسلمه الفقه فانكشفوا حينما فاجاتهم هوازن وكانوا قد كملوا لهم عملهم اكمله فضربوهم فانفض الناس من حول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا به في وسط المعركه واحد غيره يحتفل ده لو اتعرف هيقتل ده هو اساس الدعوه ورأس الدعوه وهو المطلوب الاول مش كده ولا لا ساعتها المفروض احباؤه واعوانه واقاربه واهل عصابته يخفونه ولو حتى كان الناس يسالوا يقولوا مين ده يقول اي اسم وخلاص مش كده ولا لا لكن ده ينزل في وسط الساحه المكشوفه للرماه من هوازن ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المصطلح انا اهو